ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك بعد طول غياب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 46 من دروس السيرة النبوية العطرة، وهذه ليلة الخميس الموافقة للحادي عشر من جماد الثاني لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درسنا الثامن على التوالي في معجزة الإسراء والمعراج. توقفنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الفائت مع قوله: ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال أي جبريل: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت، والقائل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. شايف النعمة اللي انت فيها والكرامة اللي احنا فيها؟ النيل والفرات. أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وفي هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. يا الله، كرامة كبيرة جدا. وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها. قال: وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت في رواية شريك بن عبد الله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومضى بي إلى السماء وإذا هو بنهر آخر. خلي بالك، ده نهر خامس دلوقتي. وإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. الرواية البخاري، وفي مسلم كذلك بألفاظ أخرى. قال ومضى بي إلى السماء وإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده أي في النهر هذا فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال جبريل هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. فيه نهران باطنان في الجنة نهران ظهران النيل والفرات ونهر خامس اللي هو نهر الكوثر. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأغفى إغفاءه النبي غمض كده عليه أخذته سنة من النوم فأغفى إغفاءه ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فقالوا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كبير وهو حوض ترد علي أمتي آنيته عدد النجوم. وفي لفظ مسلم من حديث أنس آنيته أكثر من النجوم. آنية نهر الكوثر عددها يفوق عدد نجوم عدد نجوم السماء. قال آنيته عدد النجوم. وفي لفظ مسلم قال هو أشد بياضا من الثلج هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن وأحلى من العسل باللبن. آنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ يعني من بين 70 أمة أتعرف أمتك أتعرفنا يومئذ فقال نعم لكم سيما سيما أي علامة لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى هذا نهر خامس رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. والسؤال لماذا سميت سدرة المنتهى بسدرة المنتهى؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم حديث أنس ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كأذان الفيلة كما ذكرت وإذا ثمرها كالقلال ثمرة كالقل من قلال هجر. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. شوف النبي اللي يقول فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعت حسنها يستطيع أن ينعتها من حسنها أي من جمالها. لما غشيها من أمر الله ما غشيها قال لا يستطيع أحد. وهو من هو البليغ بل هو أفصح من نطق بالضاد. ومع ذلك لما غشي سدرة المنتهى ما غشيها من جلال ربك جل وعلا لا يستطيع النبي وهو أفصح من نطق بلغة العرب لا يستطيع أن ينعتها من حسنها وبهائها وجلالها. قال فما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم بيان سبب تسميتها بسدرة المنتهى. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر يقول لما أسري برسول الله قال انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. الله خلي بالك لأنه قد يحدث عند بعض طلبة العلم إشكال في هذا. رواية مسلم تقرر بأنها في السماء السادسة، ورواية البخاري تقرر بأنها في السماء السابعة، فانتبه لترى كيف يكون الجمع بين الروايتين. قال: فلما انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. واضح ليه سميت بسدرة المنتهى؟ إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، يعني مكان معين، ما يعرج به من الأرض من الأعمال والأقوال ينتهي عند سدرة المنتهى، وعند سدرة المنتهى ينتهي ما يهبط من الرب العلي الأعلى تبارك وتعالى، يعني عند هذا المكان لا يتجاوزه أحد، لا يتجاوزه ملك، إذ لن يتجاوز هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي جمرة: سميت بسدرة المنتهى لأن إليها تنتهي الأعمال، ومن هناك ينزل الأمر والنهي وتتلقى الأحكام، وعندها تقف الحفظة وغيرهم لا يتعدونها، فكانت منتهى لأن إليها ينتهي ما يصعد من العالم السفلي، وإليها ينتهي ما ينزل من العالم العلوي من أمر الله الكبير العليم، لذا سميت بسدرة المنتهى. قال النووي رحمه الله: سميت بسدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله، لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين حديث ابن مسعود أنها في السادسة وبين سائر الأخبار التي أخبرت بأنها في السابعة، لا تعارض. كيف يجمع بين الحديثين؟ الجمع أن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة وأغصانها، أنه ولله الحمد أعيد مرة أخرى المشروع المبارك الذي كنا قد ابتدأناه من سنوات، وهو جمع ما يسر الله من جمع كل يوم أربعاء للفقراء والمساكين، والحمد لله الأمور استخرت. أنسى أن أسأل الله عز وجل. طيب، يبقى قلنا الجمع سدرة المنتهى في السماء السادسة، وحديث يقول في السماء السابعة. الجمع أن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة وأغصانها وفروعها تمتد إلى السماء السابعة. سدرة منتهى شجرة ضخمة جدا، شوف النبي يقول الثمرة كالكل من خلال هجر، والورقة كأذن الفيلة، شوف أذن الفيل، الورقة كأذن الفيل. فجزع سدرة المنتهى وأصل سدرة المنتهى في السماء السادسة وتمتد أغصانها وفروعها حتى السماء السابعة، هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره. وغشيها ألوان لا أدري ما هي، هكذا قال رسول الله كما في رواية البخاري من حديث أبي ذر، وفي حديث ابن مسعود الذي ذكرت في قول الله عز وجل: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، فراش من ذهب. يغشى سدرة المنتهى، هذه الشجرة التي لا يعلم جلالها وجمالها إلا من غرسها سبحانه، يغشاها فراش من ذهب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم رفع إلي البيت المعمور، ثم رفع إلي البيت المعمور. البيت المعمور بيت في السماء السابعة بحذاء الكعبة، لو خر، لو سقط، لسقط على الكعبة تماما، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. فتصور أنت عدد الملائكة التي توجد الآن في البيت المعمور من يوم أن خلقه الملك الغفور إلى أن يرث الأرض من عليها، لا تفكر هذه الملائكة لحظة عن تسبيح الله جل وعلا، لا يسأمون لا يملون. قال: ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وهذا يدل، لو تابعت معي الحديث من أوله، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الآنية كم مرة؟ مرتين. عرضت عليه الآنية مرتين، المرة الأولى فين؟ في المسجد الأقصى، والمرة الثانية هنا في السماوات العلى عند سدرة المنتهى حينما رفع له البيت المعمور. قال: أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. خلي بالك من اللي جاي دي. واللفظ للبخاري في كتاب الصلاة، وأنا الآن أجمع بين الروايات في الإسراء كما ذكرنا من محاضرتين ثلاثة تقريبا، قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري في كتاب الصلاة، اسمع: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يا الله، الحديث البخاري. ثم عرج بي أو عرج بي أي جبريل حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وصريف الأقلام بفتح الصاد صوت الأقلام حال الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى، ما تكتبه الملائكة أي ما تنسخه الملائكة في صحفها الفرعية المستنسخة من الأصل أي من أم الكتاب. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ومعلوم كما أصلنا قبل ذلك في دروس العقيدة أن القدر المكتوب في أم الكتاب قديم ليس حديثا. إن الله تعالى، والحديث رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمرو، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلي بالك، يبقى القدر قديم إنما الكتابة جديدة. يبقى ده زمن التقدير ولا زمن الكتابة؟ زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. خلي بالك، هذا الزمن في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا الزمن في الحديث ليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي وإنما هو زمن الكتابة. فهذه الأقلام التي تكتب تستنسخ من الأصل من أم الكتاب، تستنسخ الملائكة في كتبها الفرعية. فالله تبارك وتعالى نسخ قدر في الأزل في أم الكتاب، أول ما خلق الله خلق الله القلم وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن أي إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك ينزل هذا القدر من أم الكتاب كما فصلت في مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، الأربع في مراتب الإيمان بالقدر الأربع فصلنا ذلك: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة الخلق والمشيئة. مرتبة العلم فاكرين ولا نسيت؟ العلم والكتابة مرتبة ثانية، وبعدين مرتبة المشيئة والإرادة، وبعدين مرتبة الخلق. فالله سبحانه وتعالى عنده أم الكتاب، والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت أي من هذه الكتب الفرعية وليس من أم الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الخبر أن اللوح المحفوظ فرغ من كتابته وجف القلب بما فيه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإنما هذه الكتابة في صحف الملائكة كالفروع المستنسخة من الأصل أي من أم الكتاب، وفي هذه الصحف الإثبات والمحو كما قال ربنا جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن ذكر 12 قلما من الأقلام، قال: أعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق. قلم القدر السابق، خلي بالك معاك، الذي كتب الله به مقادير الخلائق كما ذكرت الآن الحديث في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: هذا أجل الأقلام وأكرمها وأشرفها. الثاني قلم الوحي، قلم الوحي. والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله، قلم التوقيع عن الله ورسوله، وهو قلم العلماء الذين يفتون عن الله وعن رسول الله. القلم الرابع قلم طب الأبدان الذي تحفظ به صحتها. القلم الخامس قلم التوقيع عن الملوك ونواب الملوك وبه تساس الممالك. القلم السادس قلم الحساب وهو الذي تضبط به الأموال وهو قلم الأرزاق. القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا. القلم الثامن قلم الشهادة التي تحفظ به الحقوق. القلم التاسع قلم التعبير وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره. القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه. القلم الحادي عشر قلم اللغة وتفاصيلها. القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ودفع شبه المحرفين. ولم أقف على دليل من كلام سيد النبيين لهذه الأقلام التي ذكرها إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي ذر عند الإمام مسلم وغيره، قال: ثم أدخلت الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم أدخلت الجنة. عشان لما يحدث بعد ذلك عن الجنة يحدث حديث من رأى عين اليقين. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. والجنابذ هي القباب، جنابذ اللؤلؤ قباب من اللؤلؤ. ويؤيده ما في التفسير في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، الشواطئ من اللؤلؤ المجوف، شواطئ هذا النهر حافتاه قباب اللؤلؤ. وفي لفظ عند البخاري في كتاب الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: وإذا فيها حبائل اللؤلؤ، حبائل اللؤلؤ. ولله ضر القائل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دي رواية شريك بن عبد الله في صحيح البخاري في كتاب الصلاة. هذا الدنو والتدلي المذكور في الحديث الصحيح وغيره من أحاديث المعراج غير الدنو والتدلي الذي ذكره الله في سورة النجم. خلي بالك من لطيفة دي. هذا الدنو والتدلي في حديث المعراج قال ودنا الجبار رب العزة دنا دنوا يليق بجلاله ما فيش إشكال أبدا قضية يلتبس عليك الأرض حينما تريد أن تجسم وأن تجسد وأن تشبه رب العزة في صفاته بالمخلوقين. الله جل وعلا يتنزل كل ليلة يتنزل. الله جل وعلا يجيء. الله جل وعلا يأتي. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وجاء ربه والملك صفا صفا ما من ليلة إذا مضى ثلث ليلها الأول إلا ويتنزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. الله جل وعلا يضحك، الله جل وعلا يعجب، الله جل وعلا يغضب، الله جل وعلا يفرح، الله جل وعلا يحب، الله جل وعلا يبغض، كلها صفات للحق سبحانه. لا حرج على الإطلاق أن تثبت هذه الصفات بل يجب عليك. لا حرج أن تتعامل معها تعاملا عقليا لأن بعض الناس ينكر هذه الصفات بالعقل. قل كيف أثبت له صفة الغضب؟ كيف أثبت له صفة التعجب؟ كيف أثبت له صفة الدنو والتدلي والإتيان والمجيء؟ لا حرج على الإطلاق إن أثبتها له كما وردت في قرآنه وفي سنة نبيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بما يليق به تبارك وتعالى. فنحن لا نحرف صفة ولا نعطل صفة ولا نكيف ولا نمثل صفة. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا أغضب والله يغضب لكن غضبي ليس كغضب الله. الله يسمع وأنا أسمع لكن ليس سمعي كسمع الله. الله يعجب وأنت تعجب لكن ليس تعجب الله كتعجب المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما أقول ودنا الجبار رب العزة جل جلاله فتدلى فنحن نؤمن بأنه يدنو ويتدلى ولا وهو مستو على عرشه لا يخلو منه عرشه. مشكلة منك قلت رب العزة تنزل زي ما قال ابن بطوطة ونسب ابن تيمية قال يتنزل هكذا من أعلى إلى أسفل. حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قل سرت في معية الله أو أنا في معية الله، الله جل وعلا قل واصبروا إن الله مع الصابرين، لا يستلزم إطلاقا من هذه المعية المماسة والتجسيم والتجسيد على الإطلاق. قال إسحاق بن راهوي حينما سأله مبتدع كيف تزعمون أن الله مستوى على عرشه وهو يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليخلو منه عرشه، فقال إسحاق بن راهوي اعلم يا أخي أننا نؤمن بالله جل وعلا ونعتقد أنه مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله ولا يخلو منه عرشه جل جلاله. أدنى الجبار رب العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه كلمات الحديث الصحيح. رب العزة قلت في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع ده من أول هنا. علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل عليه السلام. هذا اتفاق من المفسرين. علمه شديد القوى. ليه يعني تم الله عز وجل شديد القوى شديد المحال؟ لا خلي بالك من الآن اللي بعدها. علمه شديد القوى ذو مرة. تعالوا ذو مرة يعني ايه؟ يعني ذو شكل جميل حسن. وجبريل أعطاه الله شكلا جميلا وصورة حسنة، والملائكة موصوفون بالحسن والجمال. ها امرأة العزيز لما دخل يوسف قالت ايه؟ قالت ما هذا بشرا. قالوا النسوة قالوا ما هذا بشرا، هذا إلا ملك كريم من الجمال. فالملائكة على الدوام موصوفون بالحسن والجمال. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أي ذو خلق حسن جميل كريم. فاستوى وهو بالأفق الأعلى أي وهو في ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل عليه السلام. أما استواء الرب فعلى العرش، استواء جبريل في السماء، النبي شافه جالس على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق. شافه كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى فين؟ هناك في مكة في أجياد، وهو راجع من جبل من غار حراء حينما كان يتحنث ويتعبد. حينما عاد نظر في السماء رأى جبريل يجلس على كرسي قد سد الأفق، وناداه جبريل وأخبره أنت محمد وأنا جبريل، أو أنت رسول الله وأنا جبريل. المرة الثانية التي رأى فيها النبي جبريل على صورته الحقيقية قد سد السماء كانت في ليلة الإسراء والمعراج. ما رأى النبي جبريل على حقيقته إلا في هاتين المرتين، في أجياد وفي ليلة الإسراء والمعراج. قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا أي من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كل هذا وصف لجبريل عليه السلام. أما الوصف في الحديث فهو للملك الجليل جل وعلا. ثم دنا الجبار رب العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وسلم. الضمير في كل آيات النجم عائد على جبريل. ولقد رآه دنا فتدلى فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الضمير في كل هذه الكلمات واحد وهو عائد على جبريل عليه السلام. ولا ينبغي أن يخالف أحد لأن الآيات واضحة. أما الحديث أيضا واضح، الكلمات واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يصف فيها رب العزة جل جلاله. ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا زكاه الله في هذا الموقف بقوله ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. دنا ربنا من نبينا دنوا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى قل هو الله أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا ند له ولا شبيه له ولا كفوء له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له. إذن يجب عليك أن تقطع الطمع بسكين اليقين في أن تدرك كيفية ذات رب العالمين. اقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين ليس كمثله شيء. ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع المدارج يقول في قوله تعالى ما زغ البصر وما طغى، هل بالك كده؟ بل وفي هذه الآية أسرار عجيبة هي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه. شو بيقولي؟ بل تواطأ هناك بصره وبصيرته، اتفق البصر مع البصيرة وتواطأ، تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافق وتصادق، فما شاهده بصره فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر. ولهذا قرأها هشام وأبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رأى، مش ما كذب، لا ما كذب بالتشديد، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي تواطأ البصر مع البصيرة وتواطأت البصيرة مع البصر. وقال فالله يخبر عن نبيه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة، إذ لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. قال وللقلب زيغ وطغيان، زي ما البصر بيزيغ ويطغى، وربنا زكى النبي في هذا وقال ما زغ البصر وما طغى، يعني ما التفت عما حدد له أن يراه من الآيات. كذلك للقلب زيغ وطغيان، كما أن للبصر زيغا وطغيانا، وكلاهما منتف عن قلب وبصر الحبيب، فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره، ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه، وهذا غاية الكمال والأدب مع الله تعالى الذي لا يلحقه فيه صلى الله عليه وسلم سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. خلي بالك، والله ده كلام غالي مش هتلاقيه أبدا عند غير ابن القيم، خلي بالك. قال فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما أقيم مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه أن يرى الله، قال رب أرني أنظر إليك بعد الكلام، قال ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه. سمعي ولا كلام عالي؟ ولم يلتفت قلبه ولا بصره إلى غير ما أقيم فيه، وده كمال الأدب مع الله، وما حدش وصل للرتبة دي إلا النبي، لذا استحق أن يصفه ربه بأعلى الصفات بصفة العبودية في أعلى المقامات، لأن هذا كمال العبودية أن يقوم العبد في المقام الذي أقامه فيه الرب لا يلتفت لا ببصره ولا بقلبه عن المقام الذي أقيم فيه. ده مقام ما يرتقش لي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يتلفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة، ولأجل هذا ما عافه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع، فلم تعقه إرادة منه لشيء ولم تقف به دون كمال عبوديته همة صلى الله عليه وسلم، فلم يزل في خفارة كمال أدبه مع ربه وتكميل مرتبة عبوديته له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل القرب أو إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبت له هناك أقسام القرب انصبابا وانقشعت سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما غبطه فيه الأنبياء والمرسلون، فإذا كان في يوم القيامة أقيم مقاما من القرب تاما يضبطه فيه الأولون والآخرون، واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع ربه ما زاغ بصره وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوى صراط على الحق والهدى، وأقسم الله جل وعلا في الذكر الحكيم فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط ليسأل الله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوز الصراط إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وربنا ذكرها مبهمة والإبهام فيه تعظيم، أوحى إيه؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا أمر بينه وبين حبيبه، فالإبهام فيه تكريم وفيه تعظيم، فهو مبهم لا يطلع على هذا الذي أوحاه الله لنبيه في هذا المقام ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يتعبد بالإيمان به ونحن لا نعلمه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، بعض أهل العلم قال أوحى الله عز وجل له بقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ما فيش دليل على هذا. بعض أهل العلم قال أوحى الله عز وجل بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعت، ما فيش دليل على هذا. بعض أهل العلم قال أوحى الله عز وجل بأنه قال لو لقد خصصتك بحوض الكوثر وفيه وفيه، ما فيش دليل على هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أوحى الله عز وجل بقوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخره، لكن دعها كما قالها ربنا تبارك وتعالى، فالإبهام فيه من التبجيل والتكريم والتعظيم ما فيه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. والسؤال المهم والخطير الذي تنتظرونه من أول المعراج إن كنتم تتابعون بدقة، ألا وهو بعد كل هذا هل رأى رسول الله ربه؟ خلاص وصلنا إلى سدرة المنتهى وتجاوز إلى صريف الأقلام سمعتم، هل رأى ربه؟ وهنا سنرى خلافا طاحنا بين علماء أهل السنة، فمنهم من يثبت ومنهم من ينفي. السيدة عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين كما في صحيح البخاري من حديث مسروق قال قلت لعائشة، خلي بالك يا أماه يا أماه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة لقد قف شعري، يعني وقف شعري من تعظيمها وإجلالها لله جل وعلا مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، ده قول السيدة عائشة، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ده قول مين؟ رضي الله عنه. طيب واحدة، واستدلت على هذا بقوله تعالى ثم قرأت قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت قول الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثك الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. التالتة ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. وقرأت قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى ده رأي السيدة عائشة تنفي خلي بالك تنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه جل وعلا ليلة المعراج. جميل. في صحيح مسلم الرواية الأولى كانت عند البخاري في صحيح مسلم قالت عائشة من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. فقد أعظم الفرية يعني الافتراء والكذب. طيب يبقى رأي السيدة عائشة تنفي الرؤية. خذ رأي آخر مخالف لابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الترمذي بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد الرب. في الخلاف بين الصحابة رأى محمد الرب. فقال عكرمة قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار ليستدل بالدليل استدل به عائشة أليس الله يقول لا تدركه الأبصار. فقال ابن عباس ويحك ذاك لا تدركه الأبصار انت باشر فهم ابن عباس للآية ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى محمد ربه مرتين. أجمع بين القولين بعد الأذان إن شاء الله. أجمع بين قولي السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه جل وعلا والسيدة عائشة تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه جل وعلا. الجمع بين القولين يحمل على أن السيدة عائشة تنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بالبصر وابن عباس يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. جميل. طب إيه الدليل على هذا الجمع؟ كلام ابن عباس. فقد وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبار مطلقة وأخبار مقيدة ومعلوم عند جمهور أهل العلم بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. هذه قاعدة أصولية متفق عليه بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فجاءت أحاديث مطلقة عن ابن عباس وأحاديث مقيدة في هذا الباب. ما رواه النسائي مثلا بسند صحيح ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وهو كذلك من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. هذا مطلق لمقيد؟ ها مطلق لمقيد؟ ها طيب اللي يقول مطلق يرفع ايده. طيب اللي يقول مقيد يرفع ايده. والباء محايد. طيب الحديث مطلق لا يوجد قيد في الحديث. ابن عباس يقول: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام أو التكليم لموسى والرؤية لمحمد؟ يبقى هو يثبت هنا الرؤية، يبقى هذا خبر مطلق يثبت فيه ابن عباس الرؤية. يعني لم يثبت ابن عباس هل الرؤية هنا بالعين أو بالبصر أو بالقلب أو بالفؤاد، لم يثبت هذا وإنما أطلق الرؤية. طيب خد بقى الأحاديث اللي تكلم فيها ابن عباس بالتقييد، ما رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، أي في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس في الآيتين، خلي بالك والحديث صحيح مسلم، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. يبقى هنا الحديث ايه؟ مقيد، والحديث المطلق يجب ان يحمل على، يبقى ابن عباس بيثبت الرؤية لكن بالايه؟ بالقلب بالفؤاد، رأى ربه بفؤاده مرتين. وايضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال ابن عباس رآه، اي رأى النبي ربه جل وعلا بقلبه، رآه بقلبه. بل اصرح من ذلك ما رواه ابن مردوي بسند صحيح من طريق عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعينه وإنما رآه بقلبه. يبقى كده الأمور وضحت في الجمع بين قول عائشة وقول ابن عباس، وهذا لا شك هو الطريق الوحيد للجمع بين الرأيين المختلفين، قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما. فعائشة تنفي أن الرسول رأى ربه بالبصر، وابن عباس يثبت أن الرسول رأى ربه بفؤاده وبقلبه. في رواية عند مسلم من حديث أبي ذر أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا فقال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، سؤال مباشر، والحديث صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. فأجاب النبي نفسه، وأنا أتصور لا نحتاج بعد هذا الحديث إلى مزيد بيان. فأجاب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، قال أبو ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال النبي: نور أنا أراه. ده جواب النبي، نور أنا أراه، أي حجابه النور. وطبعا صرحت رواية مسلم حديث أبي موسى بأن حجابه النور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وخلي بالك الحجاب بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق جل وعلا، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت نورا، أي حجابه نور، فكيف أراه؟ أو أن النور منعني من الرؤية، منعني من رؤية الله جل وعلا. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال رأيت نورا حينما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ مسلم قال نور أنا أراه. أقف عند هذا الحد المبارك لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في آخر محاضرات الإسراء في فرضية الصلاة على سيدنا رسول الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.